دايما معايا سعيد. عمري ما ابعد واسيبك وحيد او يبقى عن قلبي قلبك بعيد. هنعيش حياتنا باحساس جديد عشان تبقى دايما معايا سعيد. فين هلاقي تهاني حاجب مشاعر اكمل حياتي معاك. هتكون حبيبي.